الأقران بعضهم أحسن بعضهم أشعب. نعم. خصوصا بالمعنى. نعم. ما الدليل على التخصيص؟ الدليل قوله تعالى هن أم الكتاب، يعني المحكم هو الذي يجب الرجوع إليه في المعنى، وهذا واضح ولا يمكن أن نقول إلا بذلك، لأنك لو قلت بعضهم محكم وبعضهم متشابه، يعني بعضهم مثلا يناقض بعض والبعض الآخر ما يتناقض، هذا ما يجوز. فالآن اعلم أن القرآن كله محكم بمعنى في غاية البلاغة والفصاحة والبيان وعدم التناقض وعدم الكذب، كل متشابه يعني كل يشبه بعضه بعضا، ما في تناقض في المعنى، بعضه محكم يعني واضح المعنى وبعضه متشابه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.